كما قال تعالى وكذب به قومك وهو الحق، كما أن جمهور بني إسرائيل وهم قوم المسيح عليه السلام كذبوه أولا لم يأتي في كلام المسيح خطاب بني إسرائيل بلقب القوم كما كان موسى يقول يا قومي يا قومي، وإذ قال موسى لقومه، أما المسيح فكان خطابه لهم يقول يا بني إسرائيل. كل الذي في القرآن هكذا. قيل النكتة والله أعلم إن القوم هم قرابة الرجل من قبل أبيه، وعيسى ليس له أب، فكان يخاطب بني إسرائيل بهكذا يا بني إسرائيل. اقرأوها في سورة الصف، الله نبه إلى هذا بعض المفسرين، وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله لكم، فلما زاغوا زاغوا الله قلوبهم لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا ما بين يدي من التوراة. وفي آية أخرى هكذا. نعم أحسن عليكم. ثم أمره الله تعالى أن يدعو سائر العرب، فكان يخرج بنفسه ومعه أبو بكر صديقه إلى قبائل العرب قبيلة قبيلة، وكانت العرب لم تزل تحج. احتمل إنها صديقه. نعم أحسن عليك. صديقه ما ضبطت؟ نعم عندي ما ضبطت. نعم أحسن عليك. ومعه أبو بكر صديقه إلى قبائل العرب قبيلة قبيلة، وكانت العرب لم تزل تحج البيت من عهد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فكان صلى الله عليه وسلم يأتيهم في منازلهم بمنى وعكاظ مجنة وذي المجاز، فلا يجد أحدا إلا دعاه إلى الله تعالى ويقول يا أيها الناس إني رسول الله آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تخلعوا ما يعبد من دونه من هذه الأنداد، وأن تؤمنوا بي وتصدقوني وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به. يا أيها الناس إن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي، فمن يمنعني لأبلغ كلام ربي؟ ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتذل لكم بها العجم. فيقولون يا محمد أتريد أن تجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن أمرك هذا لعجب. وما زال رسول الله هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا الشيء عجب. وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن دعوته ويظهر رسالته ويدعو الخلق إليها، وهم يؤذونه ويجادلونه ويكلمونه ويردون عليه بأقبح الرد، وهو صابر على أذاهم ويقول اللهم لك الحمد لو شئت لم يكونوا هكذا. لا إله إلا الله. لله الحكمة البالغة، لا بد من استحضار الحكمة، لا بد من الإيمان بحكمة الرب في أقداره وفي تدبيره. لا إله إلا الله. نعم أحسن الله. فلما اشتد عليه أمر قريش خرج إلى الطائف وهي مدينة معروفة شرقي مكة، بينهما نحو ليلتين، ومعه زيد بن حارثة، ومكث بها 10 أيام لا يدع أحدا من أشرافهم إلا جاءه في منزله وكلمه ودعاه إلى التوحيد، فلم يجبه أحد منهم، وخافوه على أحداثهم وأغروا به سفهاءهم، فجعلوا يرمون أحداثهم، وخافوه على أحداثهم. قال الشاب حدث، هذا حدث، فجمع حدث أحداث، فسبب أسباب، نعم حسنا، وأغروا به سفهاءهم فجعلوا يرمونه بالحجارة إذا مشى. لا إله حسن الله، لا عبد الله، نعم، حتى أن رجليه لتدميان. لا نعم، وزيد مولاه يقيه بنفسه حتى ألجأوه إلى ظل كرمة في حائط لعتبة وشيبة بني ربيعة. كان هذا الكلام كله سياق، سياق واحد، سياق، نعم، سياق ابن إسحاق يعني متصل ولا لا؟ هو مقاطع، كان مقاطع، مقاطع. نعم، وزيد مولاه يقيه بنفسه حتى ألجوه إلى ظل كرمة في حائط لعتبة وشيبة بن ربيعة، بني ربيعة. كرمة، نعم حسنا، ما الكرمة؟ عنب، العنب، شجرة العنب، وقال ما كرمة. نعم، فرجع عنه ما كان تبعه من سفهائهم، فدعا فقال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فلما رأى ابن ربيعة ما صنع به رفيا له، فلما رأى ابن ربيعة ابن أحسنت نعم فلما رأى ابن ربيعة ما صنع به رفيا له، رفيا نعم أحسنت، رقى له ورحماه. نعم، رثياله وقال لغلام لهما يقال له عداس، يقال له عداس، عداس بضم العين، ما ضبطت عندي لكن من ثمن أو عداس مضبوطة، عداس عداس، نعم أحسن. وقال لغلام لهما يقال له عداس وكان نصرانيا: خذ قطرا من عنب ثم اجعله في طبق ثم اذهب إلى ذلك الرجل يأكله. ففعل عداس وأقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده قال: بسم الله، ثم أكل. فنظر عداس إلى وجهه ثم قال له: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة. فقال له رسول الله: هذا الكلام به، شوف سبحان الله، بسم الله بس، لا إله، يعني المشركون ما كانوا يقولون بسم الله، ما كانوا يقولون أعوذ بالله. فتعجب هذا النصراني، سيقت له السعادة، سيقت له السعادة، الله، حظ حظ، نعم.

فقد أخبر تعالى أن أهل الكتاب كانوا يستفتحون على العرب بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، أي يستنصرون به، وكانوا هم والعرب يقتتلون فيغلبهم العرب فيقولون سوف يبعث النبي الأمي من ولد إسماعيل فنتبعه ونقتلكم معه شر قتله، وكانوا ينعتونه بنعوته وكانوا ينعتونه بنعوته ينعتونه بنعوته من النعت وكانوا ينعتونه بنعوته وأخبارهم بذلك كثيرة متواترة. كانوا يصفون بنعوته التي عندهم في كتبهم يعني كان اليهود يصفون الرسول ويذكرون صفاته التي يعني عندهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. هذه من نعوته في التوراة والإنجيل، يجدونه مكتوبا. لا إله اللهم اهدنا في هذا، الله يثبتنا ويأخذ الله ريالها منا، اللهم ثبتنا على الإسلام حتى نلقاه، اللهم ثبتنا على الإسلام حتى نلقاه. يا سلام، يا الله يا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أحسن عليكم. وأخبارهم بذلك كثيرة متواترة، وكما قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وأخبر بما كانت عليه اليهود من أنه كلما جاءهم رسول الله بما لا تهوى أنفسهم وأخبر بما كانت عليه اليهود من أنه كلما جاءهم رسول الله بما لا تهوى أنفسهم كذبوا بعضهم. إيش أخبر مرة ثانية؟ وأخبر بما كانت عليه اليهود من أنه كلما جاءهم رسول الله بما لا تهوى أنفسهم. رسول الله هذا هو المناسب، كما في الآية كلما جاءهم رسول كذا النفي. فلما جاءهم رسول كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا بعضهم وقتلوا بعضهم وأخبر أنهم باءوا بغضب على غضب. فإنهم ما زالوا يفعلون ما يغضب الله عليهم، فإما أن يراد بالتثنية تأكيد غضب الله عليهم، وإما أن يراد به مرتان، والغضب الأول تكذيبهم المسيح والإنجيل، والغضب الثاني لمحمد والقرآن صلى الله عليه وسلم. فصل. وكان يأتيهم بالآيات الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم. إلى هنا يا أخي. الله يسلمك. لا حول ولا قوة إلا بالله.